بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في تدارس كتاب تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم، الفصل الثاني عن دعوى ضرورة الدولة القومية وانقضاء عصر الدولة الدينية. يعني الفصل الأول كان الشبهة ضرورة الفصل بين الدين والدولة، هكذا يقولون، وأجبنا عن هذه الشبهة. هنا أتكلم لأن الدولة، ما هي الدولة؟ الدولة أرض وناس يعيشون عليها ونظام يحكمهم، فالكلام على الدولة في الانتماء لها من أين يأتي، ونظام تشريعها من أين يأتي. وهم في النظام الإسلامي الانتماء يأتي بالانتماء إلى الدين، مع الاعتراف بالحدود الجغرافية، نعم الاعتراف بها كواقع جغرافي، هذا أقليم مصر، هذا أقليم الحجاز، هذا أقليم الشام، وليس كمعيار للانتماء. الانتماء للإسلام، لأن الأصل أن المسلمين يكونون يعيشون في دولة واحدة، فالانتماء يكون انتماء الأفراد للدولة بانتمائهم إلى دينها. ثم نظام التشريع في الدولة يكون من الدين، وهم يطعنون في القضيتين، بمعنى معيار الانتماء للدولة عندهم القومية، مع أنهم يضطربون اضطراب شديد في تعريف القومية، ويضطربون في كيفية الجمع بين الدين وبينه، وكثير من الدساتير الغربية بتنص على ديانة معينة مع أنهم يزعمون أنها دولة قومية. فنظام اللي كما يسمونه في الدولة الحديثة انتماء الفرد للدولة ناشئ من قوميته، ثم ان نظام الحكم فيها يستفاد من العلمانية او من شيء غير ديني يعود الى البشر، ويتشاورون باي نظام يرتضونه لافراز ما يريدون من تشريعات. فإذا الباب الأول والباب الثاني شبهتين، يضيف في المؤلف حفظه الله على شبهتين متقاربتين، على شبهتين متقاربتين، ولكن كل واحدة بتبص من ناحية، مسألة الانتماء كيف يحدث، مسألة التشريع من أين يأتي. طبعا بنردد كثير في هذه الأحوال إنه من الوارد المطالبة بإصلاح جزئي أو منع تدهور الحال إلى حال أفسد منه، مع عدم اعتبار هذا وضع شرعي. يعني فرق بين من يتنازل إنه يأتي إلى وضع وسط ويعتبر وضع شرعي تماما، لمجرد إنه هو يوجد ما هو أسوأ منه، فقلت طالما ان هذا افضل من هذا السيء من هذا الاسوأ فاذا اعتبروه شرعيا. فاذا الان يعني هل يمكن ان يوجد دول قومية تحكم بالشريعة؟ يمكن، يعني يمكن وجود دول قومية تحكم بالشريعة، وبالتالي هذا درجة من درجات الاصلاح، حتى كما ذكرنا وجود مثلا المادة الثانية في الدستور مع تقييدها بأنها لا تسري إلا على القوانين التي تستجد بعد تاريخ وضعها، معنى كده أنها فيها قدر من الفرملة والمنع لمزيد من التدهور التشريعي. في تدهور تشريعي فعلا، القوانين التي أخذت من القانون الفرنسي ومررت قبل تعديل هذه المادة. وبالتالي من الوارد هنا أن يوجد دول قومية تحكم بشريعة الأغلبية، وهذا الذي نحاوله، لأن معيار الدولة الدينية يعني أسقطها هؤلاء، ونحن لا نستطيع إعادتها، لأن الدولة الانتماء فيها الدين، يعني أي مسلم من حقه يقيم في أي بقعة من بقاع الإسلام، ويحق له حرية يكون له كل الحقوق التي لغيره من المسلمين. المفترض أن معيار التفريق بين المواطنين في الدولة الإسلامية، من كان مسلما بغض النظر هو من هذه الأرض أم من غيرها له حقوق المسلمين، من كان غير مسلم ويريد أن يعيش في هذه الدولة أيضا له حقوق، ولكن ليست كحقوق المسلمين. المسلمين في الدولة الإسلامية يعيشون في دولتهم، وأما غيرهم فيعيش بناء على عهد بينه وبين المسلمين، تختلف القضية. فإذا هم يروجون للدولة القومية، لماذا؟ لأن يعني لما كانت الخلافة الإسلامية قائمة، كانت الخلافة الإسلامية بغض النظر عن اسمها آخرها كانت الخلافة العثمانية، ومع وجود ضعف شديد فيها كانت في ظل الخلافة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم، القوة العظمى. والغرب كان مفرق ومشرذم تحت ظل الدولة القومية، صدر لنا الغرب الدولة القومية شرذمتنا، ثم بدأ هو في وحدة، يعني وإن لم تكن اندماج كامل، لكن بدأ يسعى في وحدة تجعل منه قوة اقتصادية وعسكرية نحو ذلك كبرى. فهم يعني يأخذوا أسباب القوة من عندنا، يحاول أن يطبقوها عندهم، ثم يصدروا لنا أسباب الضعف. هذه الشبهة مضارها أنه ينبغي أن تكون الدولة قومية. يتفرع على ذلك عندهم إذا عرفت الدولة بأنها دولة قومية، إذن ينبغي ألا يكون لها دين، فلا ينبغي أن تكون في التشريع منحازة كما يقولون إلى دين ما. احنا نحاكمهم إلى قواعدهم. المثال الصورة الشرعية أن الدولة في الإسلام كل بلاد المسلمين ينتمي المسلمون إليها ويستحقون فيها جميع الحقوق، وأما غيرهم فإذا كان من له مع المسلمين عهد أو ذمة فيأخذ حقوق بمقدار هذا، وحتى الكافر الحربي الذي يدخل بأمان لمصلحة أو لغيرها يدخل. لكن وفق نظامهم هم يجعلون الدولة دولة قومية، ثم يجعلون التشريع راجع إلى إرادة الأغلبية. دولة قومية التشريع فيها للديمقراطية، الحكم فيها للأغلبية. هذا نموذج غير إسلامي بالمرة، ولكن يمكن التحويل إلى صورة قريبة من النموذج الإسلامي بأن نقول أن الأغلبية تريد تحكيم الشريعة. في الواقع في بعض نقدنا للديمقراطية كأساس نقول أنه إذا اختار جعل الديمقراطية أصل والشرع فرع عليها خطأ فاحش لا يمكن اعتقاده، يعني لا يمكن اعتقاد أن الديمقراطية ده شيء جميل ويقول لك طب خلاص ما هي الديمقراطية حسنة وثم أنها سوف تأتينا بالشرع تبقى ازدادت حسنا، لا. ولكن نحن نقول إذا كنا ابتلينا بأنها فرضت علينا الديمقراطية، بينما المسلمون ينبغي أن يحكموا شرع الله تبارك وتعالى، ويوجد شورى نعم، لكن شورى فيما لا نص فيه، في المسائل الشرعية اجتهاد المجتهدين، وحتى في المسائل الواقعية يستشار أهل الحل والعقد، ولا يلزم من الشورى تفريق الناس أحزاب ولا صراعات، ولا أن يكون الإنسان إما في مقاعد الحكم وإما في مقاعد المعارضة. نحن نريد أن نؤكد دائما أن النظام الحكم في الإسلام يختلف تماما عن نظام الحكم الديمقراطي، ولكن يمكن إذا كان ممكنا أن هو يقول دولة قومية، بمعنى أن الانتماء لها بحكم الجنسية أو الجنس أو حتى الإقامة في أرض ما، دولة قومية ديمقراطية، أي أن الحكم فيها للأغلبية، فنحن دون أن نعتقد بل نتبرأ إلى الله من جعل أي شيء مصدرا للتشريع فوق الشرع، ولكن نقول أنه يمكن من باب استثمار ما عندهم من قواعد تؤدي إلى الخير، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية البدن أمام سهيل بن عمرو، قال أرسلوا البدن بين يديه فإنه من قوم يعظمون البدن. فنحن دون مع استمرار نقدنا للديمقراطية كمبدأ والتفريق بينه وبين الشورى، وبالمناسبة أيضا الحكم الأغلبية ذاته هي آلية في اتخاذ القرار يمكن القبول بها فيما لا يخالف الشرع، وعند تقارب الأوصاف بين من يشتركون في اتخاذ قرار ما، وهذا ليس هو الديمقراطية. الديمقراطية منهج كامل شامل، أبرز جزء فيه أن يحكم الشعب نفسه، ولذلك نحن نرفض بعض الجرائد المغرضة أخذت من كلام الشيخ أحمد فريد قوله أن الديمقراطية حرام ونحو ذلك، وقدمت وأخرت في كلامه. في الواقع بعض المصطلحات لا يصلح الإجابة عليها إجابة مجملة، منها الديمقراطية، لأن نحن لا نقول فقط أن الديمقراطية حرام بل الديمقراطية كفر، ولكن لا يصلح هذا الكلام كمنشط لحوار صحفي، لا لابد أن يسمع الكلام حتى آخره، من أن الديمقراطية ليست هي الشورى، أن الديمقراطية المراد بها حكم الشعب بنفسه، والتي من أصولها النظرية أن إذا اختار الشعب بالشذوذ يقر شذوذ، وهذا تطبيق عملي موجود له. إذا قال لك ولكن الشعب المسلم لن يختار، نقول أنت الآن تتكلم عن فكرة مطلقة، هل تقبلها أم ترفضها؟ هل هي موافقة للإسلام أم غير موافقة للإسلام؟ هذه الفكرة المطلقة فكرة تتناقض تماما مع الإسلام، لأنها تجعل الحكم للشعب والإسلام يجعل الحكم لله. كن فيها عدم استبداد الرأي وكنها كآلية لاتخاذ القرار تشترك مع الشورى، نعم، ونحن نقول إذن فلنأخذ الشورى التي عندنا آلية اتخاذ القرار، حتى النص على أن الشورى يحسمها رأي الأغلبية أمر معتبر أحيانا، لأن كما ذكرنا ممكن تجد الأب يشاور أبنائه في مسألة وهم أطفال صغار من باب تعويدهم على الرأي، لا يمكن حينئذ أن تضع الآلية هي رأي الأغلبية، هو يعني يجمل منه أنه هو بيشاورهم، ولكن في النهاية سيكون رأيه، غير عندما يوجد مجموعة من الأقران يديرون مؤسسة أو شيء خدمي نقابة أو غيره، مجموعة متقاربي الأوصاف متقاربي السن والفهم والنضج والإلمام بالمعلومة التي يتكلمون عنها، والشورى تستعمل لتلقح الأفكار وأن يكمل الآراء بعضها بعضا، فإذا لم ينتهي المتشاورون إلى رأي واحد وعمدوا إلى التصويت كآلية، لا هنا الأغلبية تكون قرينة على رجحان قول على آخر، فحينئذ هذا كلام حسن جدا، الشورى وتغليب رأي الأغلبية مع قيد أنه عند تقارب الأوصاف، هذه آلية لا بأس بها في اتخاذ القرار. بنعود مرة ثانية نقول إذا كان هذه التركيبة العجيبة دولة قومية ديمقراطية، فيمكن أن نقربها إلى النموذج الإسلامي بأن نحتكم اضطرارا أو نستعمل هذه الآلية الديمقراطية في أن يكون الأغلبية تختار الشريعة الإسلامية، وهذا وفق قواعدهم ينبغي أن يقروا به، ينبغي أن يقروا بالشريعة الإسلامية. هي من بالنسبة لهم سيقرون بها ويأخذون بها لأنها رأي الأغلبية، وبالنسبة لنا نقول أن احنا ننصح الأغلبية المسلمة حتى إذا قلنا لهم أن يطالبوا هم بالشريعة أن يطالبوا بها كشيء ليس لهم فيه اختيار، ينبغي أن يعتقدوا أنه ليس من حقهم أن يختاروا فيه، ولكن إذا كان هناك من يخيرهم فلا بد أن يختاروا تطبيق الشريعة. يقول: ومما شغب به العلمانيون وقذفوا به في وجه الدعوة إلى تحكيم الشريعة القول بأن عهد الدولة الدينية التي تقوم على أساس طائفي قد ولى وانقضى إلى غير رجع، وأن العالم يعيش عصر الدولة القومية. بالمناسبة إسرائيل تسعى لانتزاع اعتراف عالمي بيهودية الدولة، بيهودية دولة إسرائيل، على اعتبار أن أساس الانتماء فيها هو الدين. والعالم لم ينزعج، مع أنه يعني ينزعج في أمر الإسلام بما هو أقل من ذلك بكثير، كأن إسرائيل من حقها، إسرائيل أخذت يهود الفلاشة، يهود من الأصول الحبشية، واضح أنه مش يهود، يهود ديانة، والديانة اليهودية ديانة الأصل فيها أنها مغلقة على اليهود، لا يرون ان هم يجوز لغير اليهودي جنسا ونسبا ان يدخل في اليهودية. ولكن هذه الديانات المحرفة المبدلة يتلاعب اهلها بها كيف شاء، فاذا شعروا انهم معرضين للانقراض فتحوا ابواب الدخول لغير اليهود جنسا، وده حصل في انهم فتحوا في فترة من الفترات وتكونت طائفة يهودية كبيرة في الحبش في وسموا بيهود في أثيوبيا في بلاد الحبش وسموا بيهود الفلاشة. وإسرائيل عندما شعرت أن عندها أزمة عمالة في الأعمال الخدمية أخذت هؤلاء وجنستهم جنسية إسرائيل فضلا عن غيرهم من اليهود الذين هاجروا من أوروبا وأمريكا وغيره. فإذا اليهود أولا اعتبروا أن أي يهودي من حقه يأخذ جنسية دولة إسرائيل. الأمر الثاني أنهم عايزين أكثر من كده، ينصوا على أن أي واحد غير يهودي يعيش في دولة إسرائيل لا يكون مواطن وليست له حقوق المواطنة، يعامل كأجنبي. ودي المعركة اللي الآن قائمة، لأن عشان قبل اتفاق الوصول إلى اتفاقات الوضع النهائي كما يسمون، إسرائيل عايزة تقطع الطريق على عودة العرب ما دام في سلام، يبقى الناس ترجع لبيوتها التي نهبت منها داخل حدود ما قبل 48، دي اللي هم الأمم المتحدة خلاص سمتها إسرائيل، طبعا كانش في إسرائيل كان في فلسطين. قامت حرب 48 وحصلت الأمم المتحدة طلبت بإيقاف إطلاق النار، وبعدها صدر قرار بإنشاء بتقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عبرية تسمى سميت إسرائيل والأخرى عربية، وأعطت كل فريق الأرض التي تحت يده في بعد المعركة، كأن هنا اغتصاب بالقوة ثم يأتي المجتمع الدولي يقر هذا الاغتصاب الذي يقر. بل أكثر من هذا، أن إسرائيل أعطيت مدن لم تكن تحت سيطرتها وقت إطلاق قرار وقف إطلاق النار، على أي دي بقت اسمها إسرائيل. هناك القرى، هذه القرى كان فيها عرب من فلسطين وهاجروا إلى بلاد أخرى، ولو إن في سلام يرجعوا، طب هيرجعوا في دولة إسرائيل زي ما خلاص هي دلوقتي وفق عرف المجتمع الدولي اسمها دولة إسرائيل. طيب ما هو المجتمع الدولي برضو بيقول ان الدولة دولة قومية، يعني انه ينفع تبقى متعددة الأديان، خلاص هيبقى ده يهودي وده عربي ويحكمهم قانون واحد. فإسرائيل إلى الآن داخليا قانونها كده، رغم أنها عمليا في تمييز عنصري شديد ضد العرب الذين ما زالوا يعيشون داخل حدود 48، ولكن هي تريد الآن أن تغير القانون وأن تنتزع اعتراف دولي بأن دولة إسرائيل دولة يهودية، يعني اللي غير يهودي المقيم فيها يكون مواطن من الدرجة الثانية أو لا يكون مواطن أصلا، يعامل معاملة الأجنبي أو نحو. طبعا بعد كده قامت حرب 67 وإسرائيل خدت أرض جديدة، ومنذ ذلك التاريخ والعلاقة بين العرب وإسرائيل حربا وسلما تدور حول الرجوع إلى حدود ما قبل 67. حدود 48 دي وفق لغة السياسة بقت إسرائيل لا تقبل الصراع ولا النزاع من وجهة نظرها. إسرائيل قبل ما ترجع عايزة تاخد مكسب، لو كانت هتطبق الكلام ده وترجع لحدود 48، عايزة ان ارض 48 دي تكون ارض يهودية، ليست دولة حديثة إذن، يعني ليست على غرار الدولة التي يطالب بها القانون الدولي ويلزم بها الناس الان انها تكون دولة قومية كل من يعيشون فيها يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات. لا، إسرائيل مش عايزة كده، ويعني هي بتمهد لكده، لكن ما سمعناش انزعاجات ولا قرارات مجلس أمن ولا حروب قامت من أجل القضاء على تلك الدولة المتطرفة. المسلمون يضطرون أن يعيشوا في دول قومية، يعني فرض عليهم ذلك، فرض عليهم مبدأ المواطنة، مع أن دينهم يقول لهم أن يعيشوا في دولة الانتماء فيها. كما ذكرنا هناك شقين، الانتماء هو أن يكون معيار الانتماء هو الدين، ويكون من يعيش معهم من أهل الذمة يأخذ حقوقه، وهي حقوق أعلى من التي تعطيها إسرائيل للمسلمين عندها، بل وأعلى مما تعطيها كثير من الدول الأوروبية للمسلمين عندها. ولكن المعيار النظري الانتماء الدولة الدينية، الانتماء من أجل الدين، والتشريع أيضا يكون يعني مصدر الدين. الآن عندما يحاول المسلمون أن يكون تشريعهم دينيا مع أنهم عايشين في دولة قومية، تجد العالم منزعج. طب على الأقل يحاولوا، يعني كما ذكرنا، لو أنه نص دستوري أعرج كما الموجود في القانون في الدستور المصري الآن في المادة الثانية، أنه يمنع سن قوانين جديدة مخالفة للشريعة، ولكنه القوانين القديمة وهي قوانين كثيرة جدا ومستقرة لا يتعرض لها حتى هذه يستكثرها الغرب على المسلمين. هذه يعني قمة في الصلف والظلم والتجبر. الدولة القومية هذه إحدى الشبهات كما ذكرنا، النظام الإسلامي قد بيناه، ومع هذا نحن نحاول أنه حتى لو كانت دولة قومية، طب ولتكن دولة قومية ولكن تشريعها إسلامي، أو أي شيء من الإصلاح مع بيان أن هذا ليس هو الإسلام، ودي مسألة فارقة جدا ربما بين طريقة أداء السلفيين في القبول بالإصلاح الجزئي وبين طريقة أداء غيرهم. أن الغير إذا قبل بإصلاح جزئي يسميه هو الإسلام، فهذا تحريف للإسلام لا يجوز ولا يليق. ثم أنه نسمي هذا الإسلام من أجل أن يسمحوا، يعني نقول لهم لا بأس نخلي الإسلام زي ما أنتم عايزين بس اسمحوا لنا به، ياخدوا الكلام مننا ويقولوا طب قولوه واكتبوه وانشروه وادعوا الناس إليه، وبعد ما يبقى الإسلام كده يقولك لا لسه شوي تنازل كمان تنازل، يبقى بتحريف الإسلام بلا ثمن. على أي يقول أن الشبهة تقول أن العالم يعيش عصر الدولة القومية التي تعتمد رابطة المواطنة في علاقتها بكافة رعاياها على اختلاف نحالهم ومذاهبهم، ومن ثم فإن تحكيم الشريعة وما يعنيه من محاولة إحياء الدولة الدينية يمثل محاولة لإدارة العجلة إلى الوراء ودفع مسيرة الزمن إلى الخلف، وهيهات هيهات. يقول ومناقشة هذه الدعوة لابد من تقرير مدخل هام، نرى ضرورة تقريره ابتداء قبل الدخول في الجزئيات، قبل الدخول في الجزئيات والتفاصيل تمثل هذا المدخل في الإجابة على هذه الأسئلة. هل نحن مسلمون؟ في الواقع في كل هذه الشبهات دائما لابد من استحضار طريقة واحدة تقريبا في المناظرة مع المخالف، هل هو مسلم أم لا؟ إذا كان مسلما فلا ينبغي أن يأخذ يذكر لنا أن العالم الآن يعتمد نظام الدولة القومية وأنه لا مناص من الاعتراف به وأن عصر الدولة الدينية مدى وانقضى وأنه من جهة التشريع العالم بيعتمد الدولة المدنية وأنه لا مجال الآن أن التشريع يكون دينيا، وإلى غير أن أقول له هل أنت مسلم أم لا؟ إذا كنت مسلم لا يسعك أن تنسب إلى الإسلام ما ليس منه، ولا يسعك أن تعتقد شيء يخالف الإسلام. يكون يقول مسلم يعني بقول الشهادتين وبصلي، نقول له طب الحتة دي بقى محتاجة تتراجع قبل ما نبتدي نكلم، إن مسلم يعني تؤمن بالإسلام، وتؤمن بالإسلام أي تؤمن به كله، والإسلام فيه أحكام غير اللي أنت بتقول عليها، غير أنك تنطق الشهادتين وتصلي وتصوم وتزكي، هناك أحكام كثيرة لابد من اعتقادها. إذا المسلم لا يلزمنا أن نناقشه إلا في إثبات شكل الدولة في الإسلام، إلا في إثبات التشريع الإسلامي في كذا. يقول الحدود مثلا وحشية، نقول له لا، ما هو أنت لو مسلم لا يجوز لك أن تقول هذه الكلمة، هذه الكلمة كفر بالله، لمن يعرف الحدود ويعرف أنها في دين الله ثم يصر على أن يقولها. فإذا نقول أنت مسلم نعم، يبقى إذن لابد أن تعتقد أن كل ما في الإسلام حق. نقول له وأما إذا كان هناك من يقول أن هذه الحدود وحشية مثلا وهذه الشبهة وقعت في قلبك، أولا ينبغي أن تكر الأمر، تثق تماما أن حكم الله هو أحسن حكم، وأن العلة قد لا تدركها أنت وقد لا يدركها الناس، ولكن الثقة بأن حكم الله تبارك وتعالى أحسن الأحكام وأنه هو الذي يحقق مصلحة الناس. ثم من باب تثبيت الإيمان ويعني من باب اطمئنان القلب ومن باب مناظرة المخالف، المسلم مش محتاج أكتر من أن يعرف أن ده حكم الله إذا كان هو يجهله، أو أن هذا ورد في الدين إذا كان لا يعرف، ولكن أكتر من كده مش محتاج، لأن هنحاكمه إلى إيمان. وأما الكفار فنحتاج لرد الشبهات، نحتاج المسلم معرفة هذه الشبهات للرد عليها. وأما أن يعلق امتثاله واقتناعه وولاءه وانتماءه على أنه يقتنع، إذن أين الإيمان؟ اقتناع ده لما يجي لك المعلومة من واحد مساوي لك يمكن يصيب وممكن يخطئ، ولكن أن يأتي الكلام من عند الله فلا بد من التسليم. تقول وإيش أدران أنه من عند الله؟ نعم هذه من حقك، تسأل أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. بعد ما يتبين ذلك لا يبقى مجال إلا الانقياد لدين تركت عنه. الأمر الآخر هو يكون الدولة القومية، فنحن نقول إن هناك درجة ما من لمسألة انتماء المسلم لقومه ووطنه، نفس المسألة من فوق من، يعني المسلمين هم بفضل الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيل الله، الجهاد دون العرض ودون المال، ما هو الدفاع عن الوطن معنى ايه؟ تدافع عن عرضك وعرض اخيك، تدافع عن مالك ومال اخيك. الازمات بتشهد وتثبت ان الاسلاميين فضل الله تبارك وتعالى وهم اكثر الناس حبا لاوطانهم، اكثر الناس حبا لبلادهم. الان في مثلا مظاهرات في القاهرة، مظاهرات النصارى في، لأن قرية حصل فيها اعتداء على كنيسة. المهم جدا في هذه الفترة بالذات يعني أي حادث اعتداء سيساء توظيفه. طبعا المسلمون عندما اعتادوا عليها في هذه القرية كان نتيجة جريمة بشعة، إن شاب نصراني فجر بفتاة مسلمة، ومع ذلك كان يمكن يكون رد الفعل منصب على هذا الشاب، يبقى بدل ما ينصب على الكنيسة فيساء تفسيره إعلاميا، ويبقى في ظلم أيضا لآخرين لم يرضوا بهذه الجريمة ولم يشاركوا فيها. وبلا شك أنه يعني هذه الجريمة غالبا تكون جريمة سرية ليس فيها تواطؤ، فإذا المشكلة في هذا الشاب. على أي تصرف تلقائي من الـ يعني المواطن الصعيدي العادي إذا اعتدي على عرضه، حصل حرق أو إتلاف كان ممكن يحصل بين المسلمين، بل إن يقال إن أو اللي حصل قبيلة يعني عائلة البنت طلبوا من أبوها إن هو ينتقم لشرفه، فلما رفض قتلوه، فإذا يعني قتلوه ثم انتقلوا يعني انتقموا هم منه ثم ذهبوا ينتقمون من الكنيسة. وهذا يدل على الموضوع لا يمكن أن يصنف في خانة الطائفية بالمعنى الحرفي لكلمة الطائفية، لأن هنا في عدوان من شخص، هذا الشخص لم يقم أهله كما هو العرف في الصعيد أيضا بغض النظر عن الدين، العرف في الصعيد أنه هذا أخطأ وعائلته لا تريد أن تتحمل نتيجة خطأه، هي التي تعاقبه أو هي التي تسلمه للعائلة الأخرى لكي تعاقبه، حماية عائلته له معناها إعلان حرب. هذه الأعراف هناك قامت المظاهرات بدعوى الرعب والخوف من الرجوع في ظل ثورة المسلمين هناك. حصل جوملوا فأخرج رجل مزور بعد انقضاء نصف المدة، مع أن هذا لا يخرج إلا بالقرارات الاستثنائية من باب المجاملة، أخذوا المجاملة ثم لم ينصرف بدعوى أيضا الخوف والرعب. ذهب الجيش إلى هذه البلدة قوة كبيرة من الجيش لكي تناديهم بأن الأمر مستقر، أنهم يعودوا في حراسة الجيش بل وفي حراسة بعض أئمة المساجد في هذه القرية، وما زال إلى الآن الاعتصام قائم في أحداث شغب، في أحداث تكسير للمنشآت وعدوان على المرة. في المقابل كان اليوم موعد الحكم في قضية الأخت كاميليا شحات، وحصل تردد بين المهتمين بالقضية يعملوا وقفة احتجاجية أم يفوتوا الفرصة حتى لا يقال أن الإسلاميين بيستغلوا حالة الفراغ الأمني ويثيروا المجتمع، وهذا في حد ذاته درجة نضج عالي وشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع. أنا أريد دائما التنبيه على أن المسلم بصفة عامة والإسلاميين بصفتهم أكثر انتماء لإسلامهم، إذا زاد الانتماء للإسلام زاد معه الانتماء للوطن، ولكن بمعيار أن تبعية الوطنية والقومية للإسلام وليس العكس، لأن العكس هنشوف بيعمل إيه. فإذا كان ابتداء مع أن القضية عادلة جدا وقانونية وكانت بدأت قبل الأحداث أصلا وليس لها، ومع ذلك تشاور وحاول البعض أنها لا تتم، وعلى أي قدر الله ما شاء فعل وتمت. وبعد ما تمت بمجرد ما وعدوا ببحث القضية، يعني رئيس الوزراء تكلم معهم ووعدهم ببحث القضية، وإنه إذا كانت محتجزة بدون وجه حق وعد بإخراجها حتى بدون انتظار للحكم القضاء، طالما حكم القضاء بيجبر بيطالب جميع المسؤولين بالإفصاح عن مكانها، لأنهم إن هو المسؤولين ممكن هيتحركوا من قبل ما القضاء يلزمهم، لو عرفوا مكانها سوف يفرج عنها. انصرف الشباب المسلم في هدوء وبقي مجموعة صغيرة، نحن ننصح ومن يعرف أحد هناك إن نريد دائما أن نفوت الفرصة على الأعداء ولو بشيء من غصة الحلق، ولو بشيء من الشعور، يعني بمعنى الآخرين خرجوا أخرجوا لهم واحد يعني متهم، أخرجوا بصيغة قانونية أنه بعد انتهاء نصف المدة يجوز إصدار عفو أو نحو ذلك، جاملوهم بصورة أو بأخرى، لكن نحن أكثر حرصا على بلادنا، أكثر حرصا على مجتمعنا. في هذه المرحلة الشائكة من مراحل التاريخ المصري والمجتمع أشبه بالعجينة المرنة، لا نريد أن نشتت جهود المجتمع في يعني الصراعات، ولا نريد أن نشمت الأعداء، ولا أن نشعرهم بأن المسلم يمكن أن يتحول إلى ناقم على بلده حتى وإن ظلم فيه، حتى وإن اعتدي عليه، حتى وإن سجن، حتى وإن يعني ضيق عليه. نريد يعني من شباب الصحة الإسلامية أن يتساموا على هذه المعاني. طبعا الذين خرجوا خرجوا نصرة لامرأة مسلمة مستضعفة بل لكثيرات من المسلمات، ولكن بمجرد حتى الوعود المبدئية التي نرجو من الله أن تكون صادقة، وأن بالفعل يحصل تقدير لهذا السلوك الراقي من الشباب الإسلامي عموما. هذا الشباب اللي خرج واتكلمنا كتير على المظاهرات والثورة، وكنا لا نود المشاركة لحسابات معينة، وكنا نخشى من مما ربما من صورة زي اللي حصلت في ليبيا، وقدر الله الحمد لله رب العالمين أنها لم تحصل، أيضا صورة زي اللي حاصلة الآن فيها درجة مخاطرة مع وجود مصالح بلا شك نحن نحاول أن نستثمرها، ولكن هذا الوضع الحرج الموجود الآن. وعلى أي كان موجود الشباب الإسلامي كما ذكرنا بكثافة، هذا الشباب دافع ومنهم من قتل وتصدى للبلطجية ونحو ذلك، والآن يعني مطالبه قد يعني لم يسرف في المطالب. من الذين يسرفون في المطالب ويكررون مرة بعد مرة حتى مطالب سياسية كثيرة؟ ما ليس هم شباب الطائر الإسلامي، يعني شباب الطائر الإسلامي الذي تواجد وحمى الثورة يعني ودافع أمام بلطجية لم يكن يعني يمكن يعني التصدي لهم غير بشباب في قدر من الخشونة تعود عليها طبعا من سنوات الاضطهاد اللي كان بيتعرض فيها لأنواع من الاضطهاد تقتضي خشونة، في أحيانا ممكن يقعد بالأسابيع بالشهور في ظروف استثنائية جدا في المعيشة والملبس والمبيت، وهذه كونت درجة من درجات القدرة على التعامل مع هؤلاء البلطجيين. الذي أريد أن أؤكد عليه هنا أن سلوك الشباب، شباب الطائر الإسلامي فضلا عن شيوخهم، يعني دايما بيتهم المنظرين والقادة بالبطء في التعامل مع الأحداث وعدم التجاوب معها، ولكن هناك طبعا بلا شك فرق كبير بين عندما نتكلم على اتجاه كبير لابد من الحسابات المتأنية، يعني مسؤول عن كل كلمة بتتقال، مسؤول عن التبعات اللي ممكن تحصل إلى غير ذلك، تكلمنا في ده كتير برضو قبل كده، ولكن يعني ناخد أعلى درجات الحماس في الشباب الإسلامي اللي خرج يطالب بقضية ما، هذا الحماس لم ينسيه أنه عنده في الآخر ثوابت، يريد الحفاظ على مجتمعه، يريد الحفاظ على وطنه، يريد الحفاظ على بلد. الوطنية والقومية عندما تكون تابعة للإسلام فلا إشكال، لكن المشكلة هنا عندما تجعل فوق الإسلام، وبالتالي أيضا مسألة إذا سألونا عن القومية أو الوطنية لا يجمل الإجابة المجملة، لا نقول الوطنية هي الإسلام ولا الوطنية من الإسلام ولا نقول الوطنية ضد الإسلام. نفصل نقول لهم المسلم ولاء لدينه ابتداء، ثم الأرض التي يعيش عليها المسلمون لها حرمة، السكان الذين يعيشون على هذه الأرض لهم حرمة لأنهم بين مسلم وبين معاهد أو ذمي أو مستأمن. في لحظات الانفلات الأمني بفضل الله تبارك وتعالى ما حصلت أي محاولة اعتداء، بل بالعكس كان الشباب الإسلامي هم الذين حموا من يعيشون على أرض في بلادنا من غير المسلمين، التزاما منهم بالعهود والمواثيق الشرعية. فإذا إذا كانوا عايزين يقول لك أصلا أنت ممكن تقول له الوطنية فمعنى فاسد برضو دول مش وطنيين يعني دول خائنين يعني، لا تقول له أنت عايز إن الوطنية حماية الأرض نحميها أكثر مما يحميها من يدعي أنه وطني أو قومي، حماية العرض، حماية الناس مؤمنهم وكافرهم اللي عايشين في ديارنا نحميهم أيضا من منطلقات شرعية. كده ما تيجي تقول لي القومية أصل والإسلام أحد مكوناتها بتوع القومية العربية أو غيرهم، وساعات يستبعدوا الإسلام تماما، نقول له طيب يعني الولاء لمن؟ لو احنا آمنا بالقومية خلاص دلوقتي وعادت بنا عقارب الساعة إلى الوراء وكنا عايشين في الخلافة العثمانية، خلافة إسلامية تحكم الدنيا بأسرها ويعني ترفع راية لا إله إلا الله، هل كنا سنثور عليها بدعوى أنها أنهم حكام من غير جنسيتنا أم لا؟ هل كان حيحصل زي ما حصل أن الجيوش العربية قاتلت تحت إمرة لورانس الإنجليزي، الجاسوس الإنجليزي حاربت جيوش الدولة العثمانية في فلسطين؟ طبعا فلسطين ضاعت نتيجة القومية العربية. أنا تكلمنا في هذا الموضوع في عندما تكلمنا عن 15 قرنا من الصراع العربي الإسرائيلي ومن الصراع الإسلامي الغربي اليهودي، وتكلمنا في نقد القومية العربية أن فلسطين بالذات ضاعت. لماذا؟ لأن داخل الدولة الكبرى دولة الخلافة هناك حدود جغرافية، هناك أقاليم كانت لها استقلالية عالية زي إقليم مصر، له حدود جغرافية محددة يعني البحر المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الشرق ومناطق صحراوية من الغرب. فإذا هذا الإقليم لما يقال سقطت الخلافة وبقت مصر دولة مستقلة حدودها معروفة. لما جيهم بقى بالنسبة كانت اللي هي الآن بيقال عليها سوريا ولبنان وفلسطين ودي كلها اسمها الشام، لما جيهم الإنجليزي رتبوا مع الشريف حسين وكأنهم استقطعوا فلسطين الحتة اللي بقت منها مش داخلة في الشام، فقالوا له دي هتبقى تبعك ودي تبع ابنك سوريا ولبنان ودي تبقى تبع الانتداب الانجليزي وده تبع الفرنساوي، وتركوا هذه فيها فراغ. لما حصل ان اذا ظل من الذي يحمي هذه المنطقة اصلا؟ الجيش العثماني، ما امش فيها جيش قومي يعني، بدأت الدعوات القومية وفي جيوش قومية وظلت فلسطين تحت حماية الجيش العثماني. الجيش العربي قاتل الجيش العثماني، وكان اللي بيقود الجيش العربي في شبه الجزيرة العربية أنذاك لورانس، وقائد الجيش العثماني أرسل مرارا للشريف حسين يعني يناشده ألا يتعاون مع أعداء الأمة ويحذره من أن الإنجليز لا يريدون الخير للأمة، وأنه إذا طرد العثمانيين من فلسطين فأن الإنجليز سوف يغدرون به. ومع ذلك كان شديد الثقة بالإنجليز حتى طرد الجيوش العثمانية من فلسطين. وبعد ما طرد الجيوش العثمانية من فلسطين كانت في نفس التوقيت اللي إنجلترا بتدعم الشريف حسين بدعوة أن التاج البريطاني حريص على إعادة الحق إلى أصحابه، وهي تعلم أن خليفة المسلمين ينبغي أن يكون قرشيا ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو دي مزودينها شوية، شرعا الخليفة ينبغي أن يكون قرشيا، ولكن إذا بويع لخليفة غير قرشي يعني انعقدت إمامته. فهم قالوا شوف سهلا ده هم متشددين شوية، وقالوا احنا عايزين خليفة مسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ده التاج البريطاني. فهم حيساعدوه ان هو يعني يحارب الجيش العثماني عشان هو شريف، والى الان اللي ظفر به الشريف حسين وابنائه المملكة الأردنية الهاشمية، يعني لانه من بني هاشم يعني. فكان يعني يظن ان هم بالفعل او يعني عايزين ينصبوا الخليفة. في نفس التوقيت كانت اتفاقية سايكسو بيكو اللي هي معناها اتفاق انجلترا هتاخد ايه وفرنسا هتاخد ايه، بما في ذلك الدولة العربية التي وعد بها الشريف حسين صارت لبنان لفرنسا وسوريا لإنجلترا، وفلسطين كانت لإنجلترا بس انتداب، وانتداب ضعيف تمهيدا لتحويلها إلى دولة يهودية بعد ذلك. في الواقع يعني كلام الشيخ هنا لم يخرج عن بيان إن الإسلام بينادي بالحفاظ على الأرض والعرض، ولكن من منطلق الولاء للإسلام، ويذكر خطورة تمرير الدعوة إلى القومية العربية. ذكر كلام كثير من أفضله ما نقرع الشيخ ابن باز قد تناولناه تفصيلا يعني فيما مضى في الكتاب نقل القومية العربية. فذكر نقلا عن الشيخ ابن باز في كتاب نقل القومية العربية بعض الأوجه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية. قال الوجه الأول أن الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل بين المسلم العجمي عن أخيه العربي، وتفرق بين العرب أنفسهم لأنهم كلهم ليسوا يرتضونه. طبعا هم ما سبوناش عند القومية العربية، هم بعد كده قسمونا القوميات أخرى أصغر بكثير وفتتونا، يعني جات القومية العربية كبداية وأنا راح مقسمين أكتر كمان داخل القومية العربية إلى بلاد صغيرة. الوجه الثاني أن الإسلام نهى عن دعوة الجاهلية وحذر منها، وأبدأ في ذلك وأعاد في نصوص كثيرة، فقد جاءت النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهلية وأعمالهم إلا ما أقره الإسلام من ذلك. ولا ريب أن الدعوة القومية العربية من أمر الجاهلية، لأنها دعوة إلى غير الإسلام ومنصرة لغير الحق. الوجه الثالث من الوجوه الدالة على بطلان القومية العربية هو أنه سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من أبناء غير المسلمين، واتخاذهم بطانة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم. ومعلوم ما في هذا من الفساد الكبير والمخالفة لنصوص الكتاب والسنة الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب وغيرهم ومعاداتهم وتحريم موالاتهم واتخاذهم بطانة، والنصوص في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الوجه الرابع إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي المجتمع القومية في تلك الأحكام. هذا ظاهر جدا، هم يستغلوا القومية في مانع تطبيق الشريعة. كما ذكرنا نحن نحاربهم بسلاحهم، نستطيع أن نقول لهم أنتم أنشأتم دولة قومية ديمقراطية، نظام الحكم فيها أنه يستمد من الشعب، من غالبيته، والغالبية تريد تحكيم الشريعة. إلى أن يقول: ومن أغرب ما سمعناه مؤخرا في مسلسل الشبهات التي يروج لها خصوم الشريعة القول بأن في إقامة دولة إسلامية في مصر ما يسبق الشرعية على دولة إسرائيل في قيامها على أساس ديني، ومعلوم أننا ننكر عليها ذلك، فكيف ننكره عليها في بلادها ونقيم في بلادنا ونعطيها بذلك مبررا لإقامة دولتي على أساس طائفي؟ يقول: أي والله الذي لا إله غيره، هذا الذي يقول به بعض المثقفين جدا في جهات محترمة للغاية، فيا للعجب، كأن إسرائيل تنتظر أن تنال شرعية من بلادنا المنكودة، كأن عدم إقرارنا لها بالشرعية في ذلك سيجعل الأرض تميد من تحت أقدامها وسيعرضها لخطر لا قبل لها به. أفيق أيها السكارى، لقد حدد إسرائيل أهدافها وعرفت طريقها، وها هي تغذ السير لا تلوي على أحد. وقد أعلن مؤخرا مساعد رئيس أركان قواتها المسلحة، وعلى الرغم من وجود اتفاقية كامب ديفيد، أنه لا بد من حرب جديدة واحتلال أرض جديدة، وأن إسرائيل لن تقف هذه المرة عند حدود السويس. يشير إلى أن هذا التصريح صدر سنة 1990. إسرائيل بين الحين والآخر تخرج من يقول هذه التصريحات في نوع من إرهاب الدول الإسلامية لا سيما مصر. يقول: أما الشرعية المحظورة فقد منحت لليهود في كامب ديفيد من مصر، ومنحت لهم من غيرهم في مؤتمرات من غير مصر في مؤتمرات متعاقبة للقمة، بل ومن رمز الدولة الفلسطينية المنشودة في تصريحات متعاقبة، فماذا تحذرون؟ إن هذه الشبهة ببساطة تقول لنا: لا تتمسكوا بدينكم في دولتكم حتى لا تعطوا لأحد شرعية أن يتمسك بدينه في دولته. ويمكن صياغة هذه المعادلة على هذا النحو: تمسكنا بالإسلام معناه إطفاء الشرعية على السياسة الصهيونية فيما تمسكت به من أن اليهودية ديانة وشعب ووطن. وهذا إسرائيل تتمسك بهذا، ونحن أولى بأن نتمسك به للعكس. قل: فما رأي العلمانيين في هذه النتيجة؟ وماذا تقولين أيتها الأمة الإسلامية في مقولة تفضي بإسلامك إلى هذه النتيجة؟ أجيبوا يا أولي الألباب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.